Thank you. وحديثا وقد أريتني بفم عز المنى Thank you. زرت يوما ايكب طائر الشوق وغني ألمي لم تكن صنها وإلى ما الأسر والدنيا كأحلام المساء وجلال وحياة. أين من عيني يا حبيب يا حلو فيك عيش وجلال وحياة. أين من عيني يا حبيب يا حلو وجلال وحياة. واسف الخطوة يمشي ملكا واسف الخطوة يمشي ملكا واسف الخطوة يمشي ملكا الكبرياء عبق السحر كأن أنت بي فتنة تمت دنا مجلس أنت به فتنة تمت سنة وقلب هائم وفراش حائر من كذا لا أين من مجلس أنت فيه فتنة تمت سنة وسنة وقلب هائم وفراش حائر من كذا لا مجلس أنت فيه فتنة تمت سنة وقلب هائم وفراش حائر من كذا لا ومن الشوق رسول بيننا نديم قدمك لنا ومن الشوق رسول بلغنا ونديم قدمك من الشوق رسول بيننا ونديم قدم كذا لنا Thank you.

Thank you. شبهنا بعد ما زال رحيق وأفقنا وانتبهنا بعد ما زال رحيق وافقنا يقظة طاحت بأحلام القرى يقظة طاحت بأحلام القرى وتولى الليل هالليل صديق وإذا النور نذير طالع وإذا الفجر مطل كالحرير وإذا النور نذير طالع وإذا الفجر مطل كالحرير وإذا النور نذير مطل كالحرير وإذا النور نذير طالع وإذا الفجر مطل كالحرير. وإذا الدنيا كما نعرفها وإذا الدنيا كما نعرفها وإذا الدنيا كما نعرفها وإذا الأحباب كل في طريق أيها الساهر التافه تذكر وإذا ما التام جرح جد بالتذكار جرح Thank you. لا تقل شيئا